طيب نقطة فيه مين ما عنده ساعة؟ كالساعة انا قلت لهم، قلت لهم الراجل انا قلت له خليه يكرسكم انتم، وانتم قلت لهم وخبط زي ما انت بلغت رساله. لا قلت لهم، قلت لهم امشوا، قالوا احنا يعني ما قدرناش يعني ما تحملناش الصدمه. ربنا يبارك فيك، ما ضيعتش عمري. اه الحمد لله، ربنا يوفقك. مظبوط هذه الساعه 9 الا ربع. طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وبعد. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله في كتابه متن البركات الإمام الجويني رحمة الله عليه، قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق، وعليكم السلام، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا المبحث أننا تكلمنا عن العام والخاص، فشرع المؤلف رحمه الله في بيان أن التخصيص قد يكون تخصيص نص من الكتاب لنص آخر من الكتاب أيضا، والتخصيص إخراج بعض أجزاء العام من العموم لدليل دل على ذلك. مثلنا على ذلك بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. هذا نص عام، فدخل في ذلك كل ما يسمى ميت في لغة العرب فهو حرام، لكن هذا النص خص منه ميتة البحر وميتة الجراد. إذن هذا هو التخصيص. إذن التخصيص عند الأصوليين إخراج بعض أجزاء العام، كما أخرجنا من عموم تحريم الميتة أخرجنا ميتة السمك وميتة الجراد لدليل دل على ذلك. إذن هذا معنى التخصيص. والتخصيص قد يكون تخصيص الكتاب بالسنة، كما مثلنا الآن فيما يتعلق بميتة الجراد وميتة السمك. نعم، للحديث الذي جاء عن ابن عمر وقد جاء مرفوعا وموقوفا، ورجح بعضهم الوقف كالدار قطني، ورجح بعضهم الوجهين. على كل، سواء قلنا الراجح أنه من قول ابن عمر أو من قول النبي فهو حج على الوجهين. إذا كان من قول النبي أحلت لنا فواضح وجه الحجة، وإذا كان من قول الصحابي فقد تقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي أحل لنا كذا أو شرم علينا كذا أن له حكم الله. والحديث الطهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لكن أنا أتكلم بخصوص هذا الحديث، يعني وحلت لنا ميتة. اختلف فيه الحفاظ، منهم من جعله موقوفا أو رجح الوقف، ومنهم من رجح الرفع. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، أي أن يأتي نص من القرآن عاما، ثم هذا النص يخصص في موضع، يخصص في موضع آخر. فهذا، وعليكم السلام ورحمة الله، فهذا التخصيص هو تخصيص بيان، تخصيص القرآن للقرآن ولا نزاع فيه. قال: هذا مثلا مثاله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرآن بيّن أن التي لا تحيض يختلف حيضها، تختلف عدتها عن التي تحيض. التي تحيض تتربص 3 قروء، والتي لم تحض لصغر السن أو لليأس تتربص 3 أشهر. هذا مش تخصيص للحول؟ نفس موضوع الحول اللي جاء في سورة البقرة، تخصيص من هذا، من هذا من ذا. قال: تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، أن يأتي النص عاما من السنة فيخصه الكتاب ببعض أفراده، وتخصيص السنة بالسنة أن يأتي. وعليكم السلام، مرحب يابا، مرحب حبيبي. أن يأتي النص عاما من السنة، وأن يأتي نص آخر يخصصه، يخصص بعض أفراده. مثلنا على هذا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع قوله: إذا دخل أحدكم المسجد. تخصيص السنة بالكتاب. الآن احنا فهمنا المعنى، أن يأتي النص من السنة عاما فيخصه الكتاب. الآن ما عندي الآن نشاط في الاستحضار. قال: نعم، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. أما النطق فهو النص الذي دلالته لفظية فيسمى منطوق، لأن الدلالة عند الأصوليين إما أن تكون دلالة منطوق، وإما أن تكون دلالة مفهوم. دلالة المنطوق ما دل على الحكم بنطقه، ودلالة المفهوم ما دل على الحكم مما فهم من النص. فلا تقل لهما أف، منطوقه تحريم التأفف أو التأفيف، مفهومه لا تضربهما. فقوله فلا تقل لهما أف دلالة المنطوق فيه على منع أن يقول الرجل لوالديه أف. دلالة المفهوم من ألا تضربهما. إذن تخصيص النطق بالقياس، هل يجوز تخصيص المنطوق بالقياس؟ مثاله: في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث، زرع نقص من أجره كل يوم قيراطا. الحديث أخرجه في الصحيحين. هذا منطوقه أنه يحرم اقتناء الكلاب إلا للصيد وللحرث، أن يشد المحراث، أو للماشية، أن يحرس الماشية من الغنم، أن يحرس الماشي الغنم من الذئب. منطوقه أنه يحرم أن يقتنى الكلب لغير هذه 3: من اقتنى كلبا، الحديث. إذن منطوقه على أنه يحرم عليه أن يقتني كلبا لغير هذه الأمور 3. ماذا يقصد المؤلف تخصيص المنطوق بالقياس؟ قال: نزع بعض الفقهاء أنه، وعليكم السلام، نزع بعض الفقهاء أنه يجوز كلب الحراسة في غير الغنم، في غير الغنم. لماذا؟ قالوا: لأن العلة مين؟ هات حبيب، هات حبيب. السلام عليكم، ازيك ابو عبدو، عامل ايه ابو الحاج؟ ان شاء الله تكونوا وصلتوا بالسلامة، الحمد لله على السلامة. والله الشنطة الشنطة والبدلة بتاعت عمك الحاج احمد، اما الذهب ففي جيبي. لا انا ممكن البسك موضوع الذهب بس انا ما تهنش عليا. لا لا لا، الذهب في جيبي، بس لو انا قلت ان انا سبت لك الذهب كانت هتمشي. بس سماح المره دي. حاشاك. لا يا عم الحاج، تلاقيك قعدت مرغوب ساعتين. لا لا لا لا لا لا لا، سلامتك، مفيش ذهب، الذهب انا نسيته معايا عشان بس ما تلاقيتكش صاحي. ماشي. ما تخافش، خلاص انا سامحتك. الله يرضى عليك. اي اوامر؟ والله بندعي لك يا عم الحاج، والله بندعي لك، بندعي لك والله. ايوه. براءة براءة. ايوه حج عبده. لا خلاص يا عم الحج، انت براءة يا حج عبده، سامحناك في الذهب بس ما تعملهاش تاني مرة. خلاص، ربنا يخليك يا حبيبي. السلام عليكم. حاضر ان شاء الله، يبلغ حاضر ان شاء الله، على عيني حاضر. الله يخليك، سلام عليكم يا ابو، عليك وعليهم السلام، ربنا يبلغكم السلامة، ربنا ربنا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ربنا يبارك، ربنا يبارك، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، بلغهم السلام. الله يرضى عليك. يلا يا حبيبي، السلام عليكم. السلام. نعم. قالوا يجوز اقتناء كلب الحراسة. لماذا؟ قالوا قياسا على كونه قد أباح كلب الماشية. ما العلة؟ حراسة الماشية من الذئب. قالوا فهذه العلة تجري في حراسة المال الذي للإنسان من باب أولى، فجوزوا اقتناء كلب الحراسة لغير الغنم، مع أن النص يمنع ذلك، ولكن خصصوا المنطوقة بماذا؟ بالقياس. هذه المسألة عند الأصوليين. فهمت الآن؟ مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم منع اقتناء الكلب إلا أن يكون للماشية، العلة لكي يحفظ الماشية من الذئب. إذن العلة من جواز اقتناء كلب الماشية لكي يحفظ الغنم. قالوا فإذا جاء إنسان واقتنى كلبا لحراسة بيته جاز بجامع العلة، وهي حفظ الإيه؟ المال. حفظ المال. الكلام واضح؟ واضح. طيب ماذا نقول؟ أولا هذه المسألة عند الأصوليين فيها نزاع. الآن فهمت؟ فهمت. تخصيص المنطوق بالقياس. فالمسألة فيها قولان عند الأصوليين، قال الطائفة يجوز، وقال الطائفة لا يجوز، لأن القياس، لأن القياس مع وجود النص المنطوق تقتضي إهدار العمل بالمنطق. المهم المسألة عند الأصوليين فيها قولان، والأظهر أنه لا يجوز تخصيص المنطق بالقياس، ومحل بسط ذلك في كتب الأصول. قال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة ونعني بالنطق ونعني تخصيص النطق لم يقل تخصيص النص، لأن النص قد يكون مفهوما، فدلالة المفهوم قد يقدم عليها دلالة القياس. دلالة المفهوم قد يقدم عليها دلالة القياس، أما دلالة المنطوق فهي أقوى من القياس فتقدم على القياس، فلذلك قال تخصيص النطق. واضح؟ نعم. قال رحمه الله والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. حاصل هذا أن المؤلف رحمه الله بدأ يفسر ألفاظا تدور عند الأصوليين، المجمل والبيان والنص. فحاصل ما قال في المجمل أن المجمل محتاج إلى البيان، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا مجمل. كيف نصلي؟ وفي أي وقت نصلي؟ وكم ركعة نصلي؟ إذن هذا نص مجمل. البيان صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن المجمل ما افتقر إلى البيان، مجمل غير مبين غير واضح غير واضح. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. كيف نحج؟ كيف نزكي؟ بينتها السنة. فالنصوص المبينة تسمى النص المبين، والنصوص المبينة تسمى النصوص المجملة، لأنك أمرت بشيء مجمل لا تستطيع أن تعرف كيفيته وكنهه. واضح؟ طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فلما قال صلوا كما رأيتموني أصلي أزاح الإشكال. والنص كما نقول هذا الحديث نص في المسألة، نص أي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إذن هذا نص في تحريم نكاح الأمهات، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو تحريم نكاح الأم. قال رحمه الله والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. حاصل ذلك أنه بين المجمل والبيان أو المبين والنص، وهناك قطب بين ذلك وهو الظاهر. ما هو الظاهر؟ ما احتمل أمرين أحدهما أقرب من الآخر. مثاله مثلنا لكم من يومين حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب أسرعكن أقصركن يدا أطولكن يدا. استنى يا ولد استنى، حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي. قالت فكنا نضرع أيدينا بالقصبة، كنا بنجيب خشبة نقيس أيدينا حتى نشوف مين اللي إيدها أطول. فماتت زينب عند البخاري، وكانت أقصرنا يدا، مع أن النبي قال أطول كنا يدا. قالت فعلمنا أنما قصد طول اليد بالصدق أو كما قال الفاصل. إذن هنا قوله أطول كنا يدا، ما هو المعنى الظاهر؟ طول اليد الحقيقية. لذلك حملوا المعنى على المعنى الايه؟ الظاهر، وهو طول اليد الحقيقية. فلما تعذر أن يحمل اللفظ على المعنى الظاهر حمل على المعنى المحتمل الآخر، لأنه كان من الممكن أن يكون مراده بقوله أطول كن أي بالصدقة، كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن طول اليد يكنى به عن الصدقة، ولكن ما هو الظاهر من قوله أطول كن يد؟ الصدقة أم طول اليد الحقيقية؟ ما هو الظاهر؟ الظاهر طول اليد الحقيقية، فلذلك حملنا قوله على اليد الايه؟ الحقيقية. إذن هذا يسمى نص ايه؟ ظاهر، لأنه احتمل معنيين أحدهما أظهر من الايه؟ من الآخر. إذن النص يحمل على ما دل عليه لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمجمل يحمل على المبين، والظاهر يحمل على المعنى الأقرب، فإن تعذر حمل على المعنى الايه؟ الآخر الأبعد. واضح؟ وإذا تعارض في الظاهر النص والظاهر ماذا نفعل؟ إذا تعارض النص والظاهر نأخذ بالنص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. واضح؟ وإذا تعارض المطلق والمقيد ماذا نفعل؟ نحمل المطلق على المقيد. وإذا تعارض العام والخاص نستثني الخاص من العام. واضح؟ قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحاب، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. حاصل ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يفعل فعلا على وجه التشريع والقرب إلى الله كالصلاة والصوم والزكاة، كلها أفعال تعبدية، فإذا فعل الفعل على وجه التشريع والقرب إلى الله والطاعة فعندئذ هذا الفعل يكون شرعا لنا. هل يكون واجبا أم يكون مستحبا هذا باب آخر. وإما أن يفعل الفعل بطبيعته كبشر جبلة الطبيعة، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله ولو كان حراما لما أكل على مائدته. جاء في طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرب له الضب لم يأكله، وقال إنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يقول أحد أن أكل الضب مكروه؟ الجواب لا، لأن فعله هنا صلى الله عليه وسلم لما ترك الضب ليس من باب القرب إلى الله، إذ أنه علل ليس من طعام قومي، فدل ذلك على أنه ما فعله بغير قصد القربة، وإما بطبيعته وجبلته لا يحمل على تشريع من حيثية أن يقال أنه مكروه أو حرام. واضح؟ نعم، الفعل الجبلي يدل على الإباحة. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن معنى ذلك الدليل هنا دل على التخصيص. النبي قال إياكم والوصال، قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم. إذن دل الدليل هنا على تخصيصه بالوصال. إذن إذا لم يدل دليل على التخصيص فالأصل أن يقتدى به، فالأصل أن يقتدى به، لأن الأصل في أفعاله الاتباع. إذن التخصيص لا يثبت إلا ببرهان ودليل. فإذا تنازع أهل العلم في مسألة فاحتج بعضهم بفعله واحتج بعضهم أن هذا من خصائصه، قلنا الصواب أنه يحتج بفعله، وعلى من ادعى التخصيص أن يأتي بالدليل. قال وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب. عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، أي أن علماء الأصول اختلفوا في دلالة الفعل، هل فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب أو يحتمل الوجهين، فيتوقف فيه حتى يدل دليل أنه للوجوب أو للاستحباب. والذي عليه عامة أهل العلم أن الفعل يحمل على الندب، ومن الحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن فبين أن المشقة تنتج من أمره، لأن أمره صار ملزما له، صار واجبا، ولكن المشقة لم تنبني من فعله وهو يتسوك، لأن تسوكه لا يلزمه، إنما يجعل السواك مستحبا، إلا إذا كان الفعل بيانا لأمر واجب فعندئذ يصير واجبا، إذ هو تفسير لأمر واجب، كقوله وأقيم الصلاة، ففعله بيان للمجمل الواجب، فعندئذ نقول إن فعله هنا واجب لأنه بيان للواجب. فالحاصل الذي عليه عامة علماء الأصول أن الفعل يدل على الندب إذا كان قد فعل على وجه القربة إلى الله، ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لأمر واجب مجمل فسره بفعله. قال رحمه الله فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، كمسألة الضب. قال رحمه الله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. حاصل ذلك أن الشيخ يتكلم على مسألة الإقرار، إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وأقره، أو سمع قولا وأقره، أو بلغه قول فأقره، دل ذلك على أنه مقر ذلك أنه حق. ولذلك قال ابن عباس كما أخرجه في صحيحه الإمام البخاري: أكل الضب على مائدة رسول الله، ولو كان حراما لما أكل على مائدته. وكذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نعجل فبلغ ذلك رسول الله فلم ينكره. إذن تفضل حبيبي. إذن فإقراره صلى الله عليه وسلم على القول الذي يقال بين يديه أو الفعل أو ما يبلغه من الأقوال أو من الأفعال فيقره، دليل على كونه مباحا جائزا أو بحسب ما أقره عليه. وإن رآه ولم ينكر فهذا إقرار، كركعتي الوضوء، كمسألة الضاد، كمسألة العزل، كمسألة إلى آخره. المهم أنه أقر. لماذا؟ لأنه لو كان غير جائز لما سكت على باطل. ولذلك استنبط ابن عباس قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته. بحسب ما أقر، بحسب الحالة الموجودة. لو أن رجلا قال هذا الشيء واجب والنبي أقر، إذن يصير واجبا. أما لو فعل رجل فعلا فنقول هو مباح. لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله أنه أقر باطلا وسكت عنه. واضح؟ ولذلك قال ابن عباس: ولو كان حراما لما أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم، معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. شوف كده جمال، قول له احنا كده ممكن نقف. شوف هيروح شوف قول هيروح لانه. حاصل ذلك ان الشيخ رحمه الله بدأ يتكلم عن النسخ، فعرف النسخ، وحاصل ما عرفه به ان النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه. بيقول ايه؟ ماشي. اذا النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه، لان النسخ معناه النقل، كما تقول نسخت الكتاب نقلته. اذا فالنسخ إزالة الحكم المتقدم بحكم متأخر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 الآية، فنسخ الحكم المتقدم بالحكم المتأخر. والأبدال هو الابداء. ابدا من حكم الى حكم. واضح؟ طيب. اذا النسخ احنا قلنا لغه النسخ هو النقل والابدال. تقال نسخت الكتاب. هذا دليل على النسخ. ما ننسخ من آية أي نغير حكمها أو تلاوتها كما سيأتي الكلام. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بلد وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. يجوز نسخ الرف، يقصد بالرف أي التلاوة، فيجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما قال تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوا فارجموهما البتة. هذه آية تليت وكانت ثم بقي حكمها ونسخت تلاوته. كذلك ما روى مسلم في الصحيح من حديث أم عائشة أن الله كان مما أنزل أن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فكان فنسخ وهن مما يقرأ الناس، يعني بقي الناس يقرؤون الآية المنسوخة التي فيها ذكر 10 رضعات ونسخنا بكم؟ بخمس. إذن في هذين المثالين نسخت التلاوة وبقي الايه؟ الحكم. قال ويجوز نسخ الرسم يعني التلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم كما نسخ إيكم منكم يغلبوا كذا ثم قال الآن خفف الله عنكم. إذن بقي الحكم المنسوخ، بقيت تلاوة الآية ونسخ ماذا؟ ونسخ حكمه وبقيت تلاوته. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. والنسخ إلى بدل كما مثلنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هذا نسخ إلى بدل. وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. إلى ما هو أغلظ حيث نسخ ما جاء في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فقيل أن هذه الآية منسوخة لأنها تتكلم عن إباحة الخمر، فجاء النسخ إلى أشد وحرم الله الخمر. وإلى أخف كما مثلنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إذن قد يكون النسخ إلى أخف أو إلى أشد، وفي الغالب يكون إلى أشد لأنه يتدرج بهم من الأخف إلى الإيه؟ إلى الأشد. نفس الكلام كما قال الله تبارك وتعالى علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم. فكان الرجل إذا نام لم يحل له الطعام ولا كذا الجماع فخفف الله كما أخرجه البخاري في الصحيح. إلا لكم ليلة الصيام. هنضرب 50 مثال يا عبد الله؟ نقعد للصبح نضرب أمثلة؟ وإلى ما هو نبوة الخطيب. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. وعليكم السلام. ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما مثلنا. الآن خفف الله عنكم، علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. واختلف أهل العلم في نسخ الكتاب بالسنة، هل يجوز أن تنسخ السنة الكتاب؟ في هذا خلاف ونزاع بين الأصوليين. وعقلا وشرعا هو جائز، لأن السنة من وحي الله. الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هل وقع هذا؟ هل نسخ القرآن بالسنة؟ هل له مثال؟ في خلاف ونزاع، لكن شرعا هذا مقبول بالأدلة الشرعية. كونه وقع أو لم يقع هذا بحث نظري. لكن نسخ السنة بالسنة هذا ما في إشكال، ولذلك احنا ما مثلنا به لأنه ما في إشكال. إنما النزاع في نسخ القرآن بالسنة، هذا فيه نزاع. نكاح المتع نسخ بالسنة، هل يقال أن السنة نسخت نكاح المتع في القرآن؟ هذا سؤالك؟ هذا ليس بصريح، لأن الآية التي تتكلم عن النكاح والتي قيل أنها تتكلم عن نكاح المتعة عند التحقيق لا تتكلم عن نكاح المتعة، ليست بصريحة في أنها في نكاح المتعة. ولذلك قال بعضهم لا يوجد مثال صريح في أن السنة نسخت القرآن. على كل هذا لا يهمنا، يهمنا الآن هل هذا مقبول شرعا أن السنة تنسخ الكتاب؟ نقول نعم هو مقبول. هل له مثال؟ قد نتفق قد نختلف. فهمت علي؟ نعم. قال لا، قلت هذا فيه نزاع، قلت هذا فيه نزاع بين الأصوليين. قال بعضهم السنة لا تنسخ الكتاب، وقال بعضهم بل تنسخ، وهذا يدل عليه الدليل الشرعي. لأننا نقول أليست السنة من وحي الله؟ الجواب بلى. فماذا يضير أو يضر أن ينسخ وحي وحيا؟ واضح؟ هي. قال رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. النص المتواتر هو نقل جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. التواتر نقل جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. مثلوا بهذا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا رواه 70 صحابيا. نعم، هذا مثل له بالتواتر اللفظي. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، يعني المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة. ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. تنازع علماء الأصول هل يجوز نسخ النص المتواتر بالآحاد. نحن قلنا التواتر نقل جمع عن جمع يستحق في العالة تواطؤهم على الكذب، فإذا لم يكن جمعا عن جمع وإنما كان أفرادا لم يبلغوا أن يطلق عليهم جمع عن جمع، آحاد واحد اثنين وما أشبه ذلك، فعندئذ هل يجوز نسخ النص المتواتر بالآحاد؟ أيضا فيه نزاع. أكثر هذه المباحث نظرية، عندما تطبقها عمليا أقصد هذا المبحث نسخ المتواتر بالآحاد لا تجد لها واقعا عمليا إلا على سبيل النظرة وأندر من النظرة. واضح الكلام؟ فلا نكثر الكلام فيه. قضية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، هذه المسألة تأتي معنا في باب الأخبار، سيتكلم هو بعد قليل عن هذا التقسيم ويتكلم عن المتواتر والآحاد، فنظرة إلى ميسرة لأنه سيتكلم عليه. نعم. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ثم قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا. نقف هنا فقد تائب الشيخ والله أعلم.